صحيح حديث أبغض الحلال إلى الله تعالى. لا لا تجيب. أنا أنت في المسألة الله تصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.